من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وثالثا أن الوجود لا يكون جزءا لشيء لأن الجزء الآخر والكل المركب منهما. إن كانا هما الوجود بعينه فلا معنى لكون الشيء جزءا لنفسه. السلام عليكم ورحمة الله. الأمر الثالث الذي يترتب على أصالة الوجود واعتبارية الماهية أنه إذا قلنا أن الوجود أصيل والماهية اعتبارية فالوجود لا هو جزء في مركب ولا هو مركب له جزء. وبعبارة أخرى البحث ليس في مفهوم الوجود، البحث في حقيقة الوجود الخارجية. أن الوجود، احنا الاخوة بعد يكون في علمهم عندما نقول وجود مرادنا حقيقة الوجود، اما عندما نريد المفهوم نقيده بالمفهوم حتى يتضح. ان الوجود لا هو جزء في مركب ولا هو مركب له جزء. اذا يوجد حكمان لا بد ان ننفيهما عن حقيقة الوجود، امران. الأمر الأول أن الوجود ليس هو جزء في مركب. شوفوا تعالوا أنتم إلى هذه المركبات الكيميائية، أكسجين مثلا والهيدروجين يتركبان معا فيتولد عندنا مركب حقيقي هو الماء. طب هذا المركب هو الهيدروجين أم غير الهيدروجين؟ غير الهيدروجين. هذا المركب هو الأكسجين أو غير الأكسجين؟ غير الأكسجين. كل جزء مع الجزء الآخر أحدهما عين الآخر أم غير الآخر؟ غير الآخر. إذن القاعدة العامة في المركبات الحقيقية، أقيد لأجل المركبات على قسمين، حقيقية واعتبارية كالصلاة. هذا البحث إنما يأتي في المركبات الحقيقية. أن المركبات الحقيقية وميزان المركب الحقيقي أن يتولد عندنا شيء وراء الأجزاء المكونة للمركب. أن المركبات الحقيقية لا بد أن يوجد تغاير بين المركب وبين كل جزء جزء، وتغاير بين كل جزء والجزء الآخر. وإلا إذا لم يكن هناك تغاير بين الكل والأجزاء وبين الأجزاء فيما بين أنفسها فما فرض مركب ليس بمركب. خلف متى يقال هذا مركب هذا كل؟ إذا كانت هناك أجزاء وكان هناك كل ومركب وراء الأجزاء وهذه متغايرة بعضها مع البعض الآخر. أما إذا لم تكن مغايرة بين الأجزاء حقيقة فما فرض مركب ماذا؟ ليس بمركب. قلت فالآن إذا اتضحت هذه القاعدة نأتي إلى محل الكلام. نسأله طبعا الآن نريد أن ننفي الحكم أو الأمر الأول وهو أن الوجود ليس جزءا في مركب. نسأله أن الجزء الآخر وأقل مركب بعد جزئين فتلعله ثلاثة أربعة لكن أقله جزءان بعد. أن الجزء الآخر الذي هو في قبال الوجود، الذي الجزء الأول والوجود والجزء الآخر، أن الجزء الآخر والكل هل هما نفس الوجود أم غير الوجود؟ ولا ثالث لهما. فإن كانا غير الوجود فلا غير للوجود إلا العدم أو العدمي الذي هو الماهية. وإن كانا هما الوجود، خب ماذا؟ يوجد تغاير بين الجزء والجزء وبين الأجزاء والمركب؟ لا، إذا ما فرض مركب ليس بمركب. هذا مضافا إلى أنه لا يعقل أن يكون الشيء جزءا لنفسه. وبنفس البيان هذا نبطل أن يكون الوجود مركبا وله ماذا؟ جزء. نفس هذا البيان نقول ذلك الجزء الآخر، الجزءان، ذلك الجزء الآخر هو الوجود أم غير الوجود؟ فإن كان هو الوجود يلزم الخلف، وإن لم يكن الوجود كان باطل الذات. إذا النتيجة التي نصل إليها ما هي؟ أن الوجود ليس هو جزء في مركب، ولا هو مركب له جزء. إذن العدد ما هو الوجود؟ بسيط من كل جهة. هل أقول بسيط؟ مو مراد في الذهن بسيط، لعله عندما يأتي في الذهن كم حيثية أخذ منه؟ حيثية، ولكنه في الخارج ماذا؟ هم مركب؟ يعني قليل الجسم والبياض؟ لا، ماكو عندنا. إذن الوجود بسيط من كل جهة. سؤال، الوجود بسيط من كل جهة يعني مقصودكم مفهوم الوجود؟ لا، حقيقة الوجود. سؤال، مقصودكم أن الوجود بسيط يعني واجب الوجود؟ نقول لا، أعم من أن يكون واجب الوجود أو ماذا؟ ممكن الوجود. سؤال، أن يكون هذا الممكن مجرد أو إذا حتى لو كان مادي؟ نقول لا فرقا. إذن كل مراتب الوجود بشراشره وبمراتبه من الواجب والممكن، والممكن من المجرد وغير المجرد، فهو محكوم بالبساطة. في بعض الأحيان بعد إحنا ما نضطر أن نذكر التعليق والجواب عليه، إحنا نقرر المطلب بشكل الإخوة يراجعون التعليقات، ها، لأن هنا صاحب التعليق يقول لا نعلم ما هو مراد سيدنا الأستاذ، مراده مفهوم الوجود. خب مفهوم الوجود بسيط، ولكن مو فقط مفهوم الوجود بسيط، خب مفهوم الوجوب أيضا بسيط، كل المحصولات الثانية الفلسفية بسيطة مو مركب. مراده أن الواجب بسيط، فهذا بحث لا بد أن يأتي في الإلهيات، ما علاقته هنا؟ مراده أن المجرد بسيط، هذا بحث لا بد يأتي في اتحاد العقل والعقل والمعقول هناك. مراده أن كل مراتب الوجود بسيطة، هذا يرد عليه أولا وثانيا. الجواب أن المراد هو كل مراتب الوجود، وهذا هو الذي آمن به أيضا هو كتابكم شيخنا. ما أدري جنابكم سيد شيخ، ما أدري شيخ، الحمد لله. شوفوا في الحاشية رقم 18، قال الكلام في بساطة الوجود قد يقع باعتبار مفهومه، بمعنى أن مفهومه ليس مفهوما نوعيا قابلا للتحليل إلى جنس وفرق كالإنسان مثلا، ولا اعتباريا وهو واضح جدا، لكن هذه البساطة لا تختص بمفهوم الوجود، بل كل المعقولات الثانية الفلسفية بسيطة. وقد يقع الكلام في بساطة حقيقته العينية، إذا مو في المفهوم، في الحقيقة. إذا كان مرادكم الحقيقة، الحقيقة هي وجود الواجب تبارك وتعالى على ما هو مصطلح العرفاء أو أعلى مراتب الوجود على القول بكون الوجود حقيقة، سيكون البحث عن بساطتها بحثا إلهيا خاصا، فلا معنى لأن يبحث عنه في الإلهيات بالمعنى العام، لابد أن نبحث عين عنه هناك، وليس هنا موضع طرحه. وقد يراد بها كل مراتب الوجود على كثرتها، كما عقد في الأسفار حفلا في أن الوجودات هويات بسيطة، والوجود حتى يقال واجب الوجود الحق واحد. يبقى عند الشيخ المصباح عند إشكال في آخر هذه الحاجة 18، إن شاء الله من نصل إلى الأمر الرابع سنبين الإشكال. المراد من أن الوجود بسيط يعني كل مراتب الوجود، لا توجد مرتبة منه إلا وهي بسيطة غير مركبة من شيء من الوجود ومن غير الوجود، لأنه لا غير للوجود. هذا بعد واضح على ما تقدم، لا غير للوجود حتى يتركب مع الوجود فيولد لنا ماذا؟ مركبا، فيكون الوجود جزءا في مركب أو مركب له جزء. هذا إنما يتصور في ماذا؟ يتصور فيما لو كان هناك غير للوجود، وحيث انه لا غير للوجود اذا لا يعقل التركيب. الا ان تنفوا القاعدة، تقولون من قال لكم انه اذا كانت مركب واجزاء لا بد ان تكون مغايرة بين الاجزاء؟ اذا نفيتم تلك القاعدة، نعم من حقكم ان تقولوا ان بعض الوجودات مركبة ولا مغايرة بين الاجزاء كما ذكره البعض، فسموا محل بحثكم. ثالثا، إلا الوجود يعني حقيقة الوجود الخارجية، وبعبارة أخرى يعني جميع الهويات الوجودية. الهوية تقال في قبال الماهية، إذا قيل هوية مراده ماذا؟ يعني وجود في قبال الماهية. إن الوجود عارض المهية تطورا واتحدا هوية. أحتاج الكتاب إذا ما تحتاجه. إحنا أعتقد أن وياكم الآخر السنة بأنه كتاب، إحنا من جيب تجيبون الكتاب. وثالثا، أن الوجود لا يكون جزءا لشيئين. طبعا المتعارف كان في حوزة النجاة، أعادها الله على ما كانت عليه. المتعارف كان أن الأستاذ متى يأتي بكتاب، يعني من يأتي يعني يصل الأستاذ مباشرة أحد الطلبة هم يخلون كتاب، ولكن يظهر أن هذا التعارف في قمود. إن الوجود لا يكون جزءا لشيء، لأن الجزء الآخر والكل المركب منهما إما هما الوجود وإما غير الوجود. واضح المطلب؟ إن كان الجزء الآخر والكل، إن كان هما الوجود بينه، إذن فلا معنى لكون شيء جزءا لنفسه. هذا مضافا إلى أنه ما فرض مركب ليس بمركب يلزم الكل. وإن كان أحدهما، أي المراد الجزء الآخر لكل المركب، وإن كان أحدهما أو كلاهما غير الوجود، كان باطل الذات، لأن غير الوجود ليس إلا العدم، كان باطل الذات. إذ لا أصيل غير الوجود، إذن فلا تركيب. وبهذا البيان يثبت أن الوجود لا جزء له، كما أنه ليس جزءا في مركب. ويتبين أيضا التي نأخذها من الأمر الثالث ماذا؟ أن الوجود بسيط في ذاته. أطلع جملة معترضة، أطلع في الجملة معترضة، أرجع على البحث. هذا البحث مهم جدا، أن الوجود بسيط. لماذا؟ أهميته من أين تأتي؟ نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى وجوده بسيط من كل جهة أم لا؟ نعم. مع أنه بسيط من كل جهة فهو وجود حي قادر عالم، بس سميع بصير متكلم منه، باعتبار بعض يشكل علينا انها صفات اختلافية. حي عالم قادر، هذه الاسماء الذاتية. هل اللي جميعا عين الوجود ام لا؟ التفتوا، جميعا عين الوجود ام لا؟ حيثيات ماذا؟ اخو تقليدية هنا، لا حيثية تعليلية ولا حيثية تقليدية. في الممكن عندما تأتي فقط فيها حيثية تحليلية، حيثية تقليدية ماكو فيها لو ماكو في الوجود، في الوجود الممكن مو الممكن مو الماهية، ليس في الوجود بحيثية تقليدية عندما يعمل عليه موجود او لا توجد. اذا نفس الوجود جاء هنا ولا صار فيه حيثية تحليلية، عندما جاء شكو فيه ام حي حياة ام علم ام قدرة ام ماذا ام ارادة ام سمع ام بصر. وهذه الصفات تبقى الى اخر مرتبة من الوجود، والا لو حذفت واحدة يلزم ان يكون الوجود مركب. هذا البرهان العقلي الذي يقول كل الوجودات حية، هذا برهان ان شاء الله سيأتي. لكن فقط ان اقول ابينكم من شأن من شأن الان ان الوجود بسيط، لانه اذا قلت في مرتبة منه اكو وجود بس حياة ماكو، اذا يلزم ان يكون الوجود ماذا؟ مركب من وجود ومن لا حياة. هذا هذا هو الذي يثبته القرآن، وإن من شيء إلا يثبت بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، شيئا أطلق هنا، ومن قراء أخرى لا يفقهون تسبيحهم، هم لا يعلمون أنهم يسبحون إلا هم يسبحون. العلم بالعلم معهم. في رواية عن الإمام سلام الله عليه يسأل الإمام هذول المنكرين لوجود الله كيف يسبحون، يعني موت ستون كيف يسبح؟ قال ممكن لوجود الله أم يسبح؟ قال إن الكافر لا يسجد هو ولكن ظله ساجد لله. حتى هذا الظل شنو المراد منه؟ ما ذكر بحد آخر، مو محل كلامنا. بس فقط أريد أبينكم أن هذه الأبحاث مو أبحاث نظرية محضة. هسه الوجود صار بسيط وصار مركب، بس شنو المشكلة يعني؟ بعض عندما ينظر إلى الفلسفة بهل منظار يجد أن الفلسفة واقعا تضيع للعمر. لكن انظروا إليها بمنظار آخر، وهي أنك تريد أن تثبت أمرا. مرة أنت تأتي تقرأ آية قرآنية وإن من شيء إلا يسبح بحمده، قرأت نفسك يقول بابا ما يصير، بس خذ تعرف وزي نحن قرآن يقول كيف نخذ وكيف نحن، بس هو لو في باطن نفسه قرارت نفسه لو يقدر يتلفى يقول بابا وين آخر هذا الحجر، وين آخر يسبح لله أكثر، هاي النجاسات وين تسبح لله؟ وأنا شاهد النجاسات الشرعية هم تسبح لله لو ما تسبح، قرآن يقول تسبح، أنا ما أدري قرآن يقول ها. فلهذا في منقول أنا مو من مكان لعله بالاستفاضة أو التواتر، أنه بواسطة واحدة أنقلها على السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، يعني أنقلها على الشيخ الأنصاري أستاذنا في المنظومة نقلا عن أستاذه السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، كان ينقل الشيخ الأنصاري عن السيد العلامة. فما أدري لي يعرفون الشيخ الأنصاري أنه هذا رجل تقع التقوى وزهد وعبادة، كان ينقل عن السيد العلامة يقول أن لي صديق في هذه الأزمنة، السيد العلامة لعله معروف القضية ولكن أنا أنقلها بواسطة واحد، أنه يقول لا أستطيع أن أنام في الليل من تسبيح الجدران والأشجار. في بيته كان أكو حديقة، يقول هذه الجدران تسبح فما تخليني أنا أنام، لأنه أنا عندما أجد الجدران تسبح لله أنا أبقى نائم ما أستطيع، فأبقى مسبحا معها إلى الصباح. الشيخ الأنصاري يقول أنا في عقيدتي هو سيدي أستاذ سيد العلامة هو هذا، ولكن هسه إذا مو العلامة عمتي أنا مو هو الفرق أكو، لأنه هيك أشخاص ما يعرف لكل أحد، عندما أعرفهم العلامة إذا أكو عند ارتباط بها المقامات هذه، ولا كل واحد ما يعرف. هذه هواي مطالب مولانا، ولكن من شاء الفلسفة أم من شاء الفلسفة منها؟ رفع روايات هواي أكو، في الرواية وارد أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان يذهب إلى مكان خارج البلد لقضاء الحاجة كان يغطي رأسه بمنديل، فسئل يا رسول الله لما ذلك؟ قال لأني أستحي من الحصى، أنا أخذ الحاجة وأستحي من هذه الحصى لأنها تنظر إلي. هسه هذه كلها فقط أريد أبين أنه هاي الأبحاث الفلسفية احنا مع الأسف الشديد انه دائما احنا في منازعة، منازعة انه نخلص الكتاب ومنازعة انه خب اكو مطالب لهم الطلبة يعرفون. والله اقسم لكم ان الفلسفة مو علم فارغ، الفلسفة هي لبيان عقائدنا. فلهذا بعض يرى ان الأثار الأربعة هو التفسير الآفاقي للقرآن الكريم، اخمو سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، يقول التفسير الآفاقي إذا في الدورة وحيدة تقرأ الحكمة المتعالية مصدر المتألين تفهم التفسير الآفاقي والأنفس أيضا فلسفة. بس احنا الآن فقط غير نبين عبارات الكتاب، فإذا ريد شوية نخرج بالمطلع هذه كل سطر منها لابد نقفها، لكن فقط أنا إذا أكون مجال بعض الأحيان الإخوة إن شاء الله يصبرون معنا هذه المراحل في خدمتهم، واقعا في خدمة عقائدهم لا أقل، في خدمة مصيرهم الأبدي. إذن الوجود بسيط، هذه مو قضية فترت عقلي، هسه الوجود صار مركبا أو صار وجودا كما ينقل عن بعض الأكابر، هسه عندما قالوا بأطالة الماهية من قلبت الدنيا على السماء ولا السماء على الأرض، وعندما قالوا بأطالة الوجود أيضا من قلبت السماء على الأرض ولا الأرض على السماء، لم تنقلب أحد، لم ينقلب أحدهما على الآخر، ولكنه احنا ندفع قائد أن الوجود بسيط لذاته. رابعا، أن ما يلحق الوجود حقيقة من الصفات والمحمولات. فضلوا وفهموا لنا، لكن ما لم يعطوا اصطلاحات. أنا قرأت لكم روايات بعضها، ما من عندي جبتها. أنا قرأت روايات بس اصطلاح ما أعطوا، هاي فقط. أحنا سوينا هالاصطلاحات. أصول أئمة قالوا الكلام بالنسبة، ها؟ ايوه، لكن اكو الفاظ انقلاب النسبة، اكو اطلاق تقييد، اكو ماكو، لكن مضامينها موجودة لو مو موجودة. فلهذا تجد ان اذا تشكل عليهم ان علم الاصول اقل من اين يقول علم شرعي هذا. نعم، هم لم يقولوا انقلاب النسبة، لم يقولوا اطالة البراءة، والا المضمون موجود، هو في عما لا يعلمون هو اطالة البراءة. هذولا يقولون بابا هذني احنا الان جعلناها في قوالب. وانا اتصور ان الفلسفة صارت بعيدة عن العلوم الدينية، هذا سببها، لانه اصطلحت في الاصطلاحات مو هي الاصطلاحات الواردة عن ائمة اهل البيت. يعني لو هم بدل العاقل كان قايلين ملك، هو كان افضل، لانه مراد من العقل الملك. يقول العقول عقول عن الملائكة، لكن هم جاءوا طبعا هذا مو من عندهم، لانه في الروايات اكو اصطلاح العقل ايضا، اول ما خلق الله العاقل، اول ما خلق الله نوري، اول الى غير ذلك. ولكن لو كانوا يصطلحون على نفس هذه المضامين بالاصطلاحات الواردة عن الله سبحانه وتعالى في القرآن، بالاصطلاحات الواردة عن أئمة أهل البيت، احنا ما احنا عندنا مشكلة. احنا في القرآن والسنة ما عندنا إلا معلوم. طبعا في بعض الموارد عندنا آيات، ومرادهم هم الآية من إلا والمعلوم أيضا، ولكن اجوا اصطلحوا على الآية وذي الآية إلا ومعلوم، صارت عندنا مشكلة. هذا يجب تؤنتوا في الإسلام. ورابعا، ان ما يلحق الوجود حقيقة، الوجود له قسمان من الصفات. القسم الاول من الصفات تحمل على الوجود اولا وبالذات، واذا حملت على الماهية فتكون ثانيا وبالعرض. من قبيل نفس الوجود، انت تقول الوجود موجود اولا وبالذات، والإنسان موجود ثانيا وبالعرض، لأن الوجود هو الأصل. وجود الإنسان موجود أولا وبالذات، والإنسان موجود ثانيا وبالعرض. أكو صفات للوجود، الوجود واحد، الوجود أصيل، الوجود علة، الوجود معلول، الوجود حادث، الوجود قديم. هذه الصفات هي من قبيل الوجود موجود، لما ذكرنا من ان كل الصفات التي تحمل على الوجود اولا وبالذات توجد بينها وبين الوجود ماذا؟ مساوقة. واذا حملت على الماهية فتحمل عليها ماذا؟ ثانيا وبالعرض. واضح هذا المطلب. ولكن عندنا قسم ثاني من الصفات، وهي التي للماهية اولا وبالذات. الانسان حيوان ناطق، هذه الحيوانية الناطقة تحليل الوجود وتحليل الانسان الذي هو المائية. انت تقول حيوان ناطق، تريد تحلل الوجود وتحلل مائية الانسان، المائية الانسان. اذا هذا الحكم للمائية وللوجود. فاذا عندنا سلخ ثاني من المحمولات هو للمائية اولا وبالذات، ولكن يحمل على الوجود ماذا؟ ثانيا وبالعرض. لماذا؟ للاتحاد الموجود بين الوجود والمهي، فحكمه بحكم سرايتي حكم احد المتحدين الى المتحد الاخر تحمل عليه ماذا؟ تقول هذا الوجود حيوان ناطق، مع ان ماهية الوجود حيوان ناطق، والوجود حيوان ناطق. هذا التحليل والتجزئة والتركيب الذي هو من احكام الماهيات، هذا للماهية اولا وبالذات ام لا؟ نعم، وللوجود ثانيا وبالعرض. اذا المحمولات ماذا تكون؟ على قسمين، محمولات للوجود اولا وبالذات وللماهية ثانيا وبالعرض، ومحمولات اولا للماهية اولا وبالذات وللوجود لحكم الاتحاد ثانيا وبالعرض. وهذا ما يأتي تفصيله ان شاء الله في اول الفرق الثالث، هناك عندما يبين السيد العلامة اقسام المحمولات. طيب، انما يلحق الوجود حقيقة، هذه حقيقة. ليش قال؟ لأنه بعض ما يلحق الوجود مو حقيقة وإنما مجازا. تلك أي محمولات؟ تلك المحمولات التي تلحق الوجود ولكن بأعراض المائية، لأنها هي أحكام المادية. الإنسان نوع، النوعية للماهية للوجود. من الواقع أنه الماهية نوع، يعني ماهية الإنسان نوع، وإن الوجود مو نوع، لأن الإنسان ماهية نوع فيقبل الانطباق على كثيره، أما الوجود يقبل الانطباق على كثيره. ولكن هذا الحكم نسريه إلى الوجود لمكان الاتحاد بين حيثيتي الوجود والماهية الخارج. قال إنما يلحق الوجود حقيقة من الصفات، مراد الصفات يعني المحمولات، من الصفات والمحمولات، عطف تفسير حقيقة ومجازا، أمور غير خارجة من ذات الوجود، يعني من قبيل البياض عندما يحمل على الجدار، يقول لا ليس خارج محمولة، ليس محمول بالضميمة، وإنما هو خارج محمول، يعني من ذاته ينتزع ويحمل عليه. أرأتم في محله أن المحمول على قسمين، محمول بالضميمة وهو أكو تغاير بين المحمول والموضوع، وخارج محمول أكو تغاير في الذهن، ولكن في الواقع الخارجي ماذا؟ أحدهما عين الآخر. مساواة، نقول لا مساواة كما بينا بالأمس. قال غير خارجة عن ذاته. ما هو البعاد سيدنا؟ قال إذ لو كانت تلك المحمولات خارجة كانت باطلة الذات، معدومة، البطلان يعني العدم. إذا اتضح هذا الأمر الرابع يتضح اندفاع ما ذكره صاحب التعليقة. قال في آخر تقريبا في وسط التعليقة رقم 18، قال ولا يجدي إسنادها، أي إسناد هذه الأحكام التي للماهيات، إسنادها إلى الماهيات. وقلنا بعض الأحكام مسندة لمن؟ إلى الماهية. يقول السيد الشيخ مصباح، يقول هذا لا يجدي في إسنادها إلى الماهية، لأنك قلت سيدنا بعدما عرفنا أن كل ما يثبت للماهيات الموجودة من المحمولات فإنها ثابتة لها بعرض الوجود. إذا كل ما تثبته للماهية فهو ثابت ماذا؟ للوجود، بحكم الأمر الأول الذي ذكرتمه. فأتضح أن الأمر الأول الذي يقول أن كل ما هو ثابت للماهية فهو للوجود، وهذه هي أحكام، ليست تلك الأحكام التي هي للماهية أولا وبالذات، لأن المحمولات على قسمين، قسم للوجود أولا وبالذات وقسم للماهية أولا وبالذات. وتوضيح أكثر إن شاء الله يأتي في أول الفصل الثالث. وخامسا، أن للموجود من حيث اتصافه بالوجود نحو انقسام. أنت عندما تقول الوجود موجود والماهية موجودة، هذه فردان بعض من حمل الوجود على موضوعه، مقسمه ماذا؟ تقول المقسم أن حمل الموجود أو حمل الوجود على شيء من حيث الاتفاق ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين، إلى قسمين. قسم يحمل الوجود على، يحمل الوجود عليه حقيقة، وقسم يحمل الوجود عليه ماذا؟ مجازا. وهنا أسأل منكم، إذا كان عندنا مقسم وله قسمان، أحد القسمين حقيقي والآخر مجازي، هذه القسمة تكون حقيقية ومجازية، كما قرأتم أن النتيجة تتبع ماذا؟ أخذت المقدمة. إذا هذا الانقسام، هذا من قبيل ما تقرأوه في الفقه، يقولون الماء إما مطلق وإما مضاف. يقولون ماذا؟ يقولون الماء إما مطلقون، هذا الحمل حقيقي، أما وأما قولك الماء إما مضافون، هذا الحمل ماذا؟ مجازي، لأن الماء المضاف ليس بماء مطلق، وإذا حمل عليه الماء مطلقا فهو ماذا؟ حمل مجازي. فلهذا تجد أنه في الرسائل العملية العلماء المدققين قالوا ما يسمى الماء إما مطلق وإما مضاف. ايش؟ لانه اذا قال الماء اما مطلق واما مضاف، القسمه ماذا تكون؟ المقسم ماذا يكون؟ محققي. ما يسمى بلفظ الماء اما مطلق واما مضاف. هنا نريد نقول بانه يحمل الوجود على امرين، ولكن الحق في الامر الاول الحمل حقيقي، وفي الامر الثاني ماذا؟ الحمل مجازي. حمل الوجود على نفس الوجود حقيقي، نسبة الشيء الى ما هو له، وحمل الوجود على الماء هي ماذا؟ مجازي، نسبة الشيء الى غير ما هو له. قال خامسا ان للموجود من حيث اتصافه بالوجود، اذا من هذه الحيثية ينقسم نحو انقسام، من حيث الاتصاف نحو انقسام. لماذا نحو انقسام؟ لان الانقسام مو انقسام حقيقي، وانما الانقسام ماذا؟ انقسام مجازي، لان احد القسمين حمل الوجود عليه ماذا؟ بواسطة العروض الى ما بالذات والى ما بالعرض. اذا على المقسم يكون ما بالذات، يكون لو يكون ما بالعرض يكون على المقسم مجازي وما بالعرض. فالوجود موجود بالذات بمعنى ان الموجود عين نفس الوجود، والماهية موجودة بالعرض. ما معنى بمعنى الماهية موجودة بالعرض؟ قال اي انها، هاي الجملة ليست بالوجود، خلوها محتلوة، اي انها الماهية بالنظر الى نفس ذاتها ليست الا هي هي، ولكن بالنظر الى الوجود تكون ماذا؟ موجودة. الماهية بالنظر الى ذاتها موجودة؟ لا. معدومة؟ لا. لا موجودة ولا معدومة، ولكن متى تكون موجودة؟ بالوجود تكون موجودة. العبارة دققوا فيها. قال اي انها، هذا بيان الموجودة بالعرب، اي انها ليست بالوجود بالنظر الى نفس ذاتها. نعم بالنظر الى الوجود فهي موجودة ماذا؟ بالعرض. في العبارة اذا نرجع كما هي تقرأها الشكل، ان الماهية بالنظر الى نفس ذاتها ليست موجودة بالوجود، وان كانت موجودة بالوجود بالنظر الى ماذا؟ الى الوجود، لا بالنظر الى ذاتها. بعد العبارة صارت واضحة. قال اي انها ليست بالوجود بالنظر الى نفس ذاتها، وان كانت موجودة بالوجود حقيقة. فهنا عند قائل ان يقول انت قلت ان المائية موجودة بالوجود حقيقة لو مجازا، ها؟ شنو وان كانت المائية موجودة بالوجود حقيقة؟ ماذا صار فرقها ان الوجود موجود بالوجود حقيقة؟ اذا كان الوجود موجود بالوجود حقيقة والماهية موجودة بالوجود حقيقة، نعم ما صار احدهما بالذات والاخر بالعرض، بل صار كلاهما بالذات. الجواب هذه الحقيقة هنا هي الحقيقة النسبية لا الحقيقة المطلقة. يعني الماهية لها حالتان، اما موجودة واما غير موجودة. الماهية الموجودة في قبال غير الموجودة، هذه موجودة حقيقة او غير موجودة حقيقة؟ في قبال من؟ في قبال غير الموجودة. اما الماهية الموجودة في قبال الوجود فهي موجودة مجازا، فهذه الحقيقة حقيقة في قبال ما ليس بموجود، مو انه في قبال الوجود الذي هو موجود حقيقة. عبارة مشكلة شوية ولكن ما المطلب. يعني بعبارة اخرى، الوجودات على ان الامور على ثلاثة اقسام، اما الوجود فهو موجود بنفس ذاته، اما الماهية فهي موجودة بالوجود، واما ماذا؟ واما لا موجود بنفس ذاته ولا موجود بالوجود وهو المعروف. هذا الموجود بالوجود الذي هو الماهية حقيقة في قبال ليس بموجود، وليس حقيقة، نعم حقيقة، ولكنه حقيقة نسبية إذا قسته إلى الموجود إلى الوجود بنفس ذاته يكون ماذا؟ موجودا بالعرض، ولكن إذا قسته إلى المعدوم يكون موجودا بالحقيقة. هذا تمام الكلام في الأمر الخامس. يبقى مطلب صغير، أنا أشير فقط إلى عنوان تحقيقه إلى مكان آخر. إلى هنا قلنا بأن الوجود ماهية موجودة بالوجود، ونسبة الوجود إلى الماهية بالواسطة في العروض. مو في الواسطة بالثبوت. واسطة بالثبوت ماذا كان قلنا فيما سبق؟ واسطة بالثبوت يعني أن الشيء موجود، وهذا أيضا موجود، ولكن هذا تبع لذلك. أجيب مثال حتى يتضح المطلب. شوفوا الآن إذا قاطرة سيارة تتحرك وخلفها قاطرة طويلة تتحرك، هذه فقط السيارة تتحرك أم القاطرة أيضا تتحرك؟ كلاهما تتحرك، ولكن أحدهما وجوده ماذا؟ حركته ماذا؟ تبعية وأصلية. أحدهما أصلية والأخرى تبعية، ولكن متحرك بس حركته تبعية. إحنا عندما نقول الماهية موجودة نريد أن نقول وجود تبعي أداة؟ لا، لا نريد أن نقول أنها موجودة ولكن معلولة للوجود. في هذا إذا تذكرون قلنا بأن المراد هنا الوجود بالعرض لا الوجود بالتبع، لأن الوجود بالتبع يعني واسطة في الثبوت. نحن نقول الواسطة في العروض. واسطة في العروض بأربعة أقسام، لأن الواسطة في العروض تارة من قبيل حركة الإنسان الجالس في السفينة إلى نفس السفينة. هذه واسطة في العروض ومو واسطة في العروض، بس نجد أن الإنسان موجود مستقل عن السفينة، والسفينة موجود مستقل عن الإنسان، أحدهما مرتبط بالآخر. والوجود والماهية الشكي، يعني الماهية مستقلة عن الوجود والوجود مستقل عن الماهية، أحدهما وجود له استقلالي عن الآخر، ولكنه في مرة من المرات أحدهما صار مع الآخر الشكي. قلنا لا، الماهية أساسا هي موجودة بالوجود. واسطة العروض من قبيل السواد والجسم، هم واسطة العروض، فإن الجسم أسود بالسواد ولكن السواد أسود بنفس ذاته. خب الماهية والوجود من قبيل الجسم والسواد؟ نقول لا، لأنه في النتيجة الوجود العرضي أيضا وجود ولكنه قائم بالجوهر، والماهية ليست في وجود من نوع اعتبارية. من قبيل الجنس والفاصل، هم واسطة في العروض؟ لا، يقولون من قبيل الشاخص والظل. هذا قسم الرابع. بس هذا إن شاء الله موكول إلى الأسفار بعد، فقط هذا المقياس، وهو أن هنا واسطة في العروض. أي قسم من أقسام الواسطة في العروض؟ مع النحو إن شاء الله في مكان آخر. وثالثا، أن الوجود عارض للماهية. نحن الآن بحثنا في هذه الأمور في ماذا الإخوة؟ وبيعلمون في الأمور المترتبة على أصالة الوجود، في الأمور المترتبة على أصالة الوجود. واحدة من أركان أصالة الوجود ماذا كانت عندنا؟ زيادة الوجود على الماهية. خب أن الوجود عارض للماهية يعني ليست مسألة زيادة الوجود على الماهية، وإذا كانت من مقدماتها كيف تكون من نتائجها؟ إذا صارت نتيجة كيف نأخذها مقدمة؟ وإذا كانت مقدمة كيف تكون نتيجة؟ إذا هذا الأمر السادس يختلف عن ذلك الأمر، وإن كانت العبارة توهم أنه هو نفس ذلك الأمر. هناك كان البحث في أن مفهوم الوجود ماذا؟ غير مفهوم الماهية. البحث أين كان هناك؟ في عالم المفهومية. ولكن هنا البحث ماذا؟ في الخارج. نريد أن نقول أن حيثية الوجود غير حيثية الماهية، لكن هذه الغيرية يعني أكو بينهما انفصال. لا، بعد أشرنا في الأقسام الأربعة من الواسطة في العروض، مو من القسم الأول، مو من القسم الثاني، مو من القسم الثالث، من القسم الرابع. خذ الآن أسأل منكم في القسم الرابع، الشاخص والظل واحد أم كان؟ الشاخص عندما يكون في الشمس له ظل أو مو له ظل؟ له ظل. هذا الشاخص والظل اثنين لواحد. ها؟ في الخارج واحد، في الخارج واحد، يعني الشاخص وظله واحد، لو كيف؟ تقول لي اتأملوا جاوبوني. في الوجود واحد ولكن ظلهم شنو؟ ها؟ هذا مثال اخر. انا اقول هذا الاثنين حيثيتان في الخارج عن حيثية واحدة. واضح حيثيتان. واضح حيثيتان. ليش؟ لان حيثية الشخص وجودية حيثية الظل عدم ذلك الوجود. فحيثية الاولى شنو؟ حيثية وجودية. والحيثية الثانية؟ حيثية عدمية. بل نمنا عدم الظل هو. الظل هو شنو؟ عدم النور. الظل هو شنو؟ الظل هو شنو؟ انه قد مقدار من النور ما واصل الان. هذا يصير ظل. الظل ما هو وجودي اما عدم. حتى على الفطن ان يتدبر الى وين يوصل هذا المطلب. اذا احنا في الخارج شنو عندنا؟ عندنا حيثيتين بس عندنا وجوديين. لا. مع انه في الخارج حيثيتان يعني كثره مع ان الوجود واحد. سبحان الله. عم تفرق عن واحد. وجود واحد ها؟ وهو الشاخص. بس هذا الشاخص شنو عليه؟ ظل. هذه حيثية الظلية التي هي عدم النور. الظل هو ماذا؟ عدم النور. هذه الحيثية الثانية هي غير حيثية الشاخص ولكنها ماذا؟ قائمة بالشاخص. وجودها قوامها بالشاخص. نريد ان نثبت هنا ان حيثية الوجود في الخارج ليست هي حيثية الماهية في الخارج. حيثيتان ولكن يعني وجودان حتى تقولوا يتنافى أصالة الوجود. لا يقول حيثيتان ولكن مع ان الوجود اصيل لا يزيد عليه اي شيء. الوجود اصيل زاد عليه شيء لا لم يزد عليه شيء. ولكن هذا جعل ان حيثية الماهية هي عين حيثية الوجود في الخارج ام حيثيتان. فاذا مع ان الوجود لا يزاد عليه شيء في الخارج مع وحدة الوجود في الخارج ماذا؟ هناك حيثيتان. حيثية الوجود وحيثية الماهية. اذا في الامر السادس ماذا نريد ان نثبت؟ نثبت تغاير الحيثيتين في الخارج. مو زيادة الوجود على الماهية. ذاك زيادة الوجود على الماهية المفهومية انتهينا منها. هنا نريد ان نثبت تغاير الوجود يعني حيثية الوجود مع حيثية الماهية. ولكن لا نريد ان نثبت شيئان موجودان في الخارج. احدهما وجود حقيقة والاخر ماهية حقيقة. سؤال. هذه الحيثية الثانية وهي الماهية يعني كالانسان. قلنا مراد من الماهية عن الانسان. هذه الحيثية الثانية قائمة مستقلة؟ قلنا لا. من قبيل الحرارة بالنسبة الى الجوهر؟ قلنا لا. من قبيل ماذا؟ من قبيل الظل الى الشاخص. نحن نريد ان نقول انه في الوجودات الخارجية يوجد عندنا وجود الذي هو المصداق بالذات ماذا؟ لمفهوم الوجود. ويوجد عندنا ماهية. هذا عندما اقول يوجد عندنا ماهية ذهنكم مباشرة لابد وين يروح؟ يروح الى الظل. ولكن هذه الماهية هي حد الوجود. فالوجود هو المحدود والماهية ماذا؟ حده. السؤال الحد عين المحدود ام الحد غير المحدود؟ غيره. والا لو كان عينه قل ما صار حده صار جزءا منه. فلهذا في الخارج يوجد عندنا حيثيتان. حيثية المحدود وهو الوجود وحيثية الحد وهو ماذا؟ وحيثية الماهية وهي الحد. ولكن اقول زيادة على الوجود في الخارج. ما اقول زيادة على الوجود في الخارج. ما اقول زيادة لان حد الوجود يعني ماذا؟ يعني ما يعده الوجود بعد ذلك. انا عندما اقول حد هذا الكتاب ماذا؟ هنا. يعني حده ماذا معناه؟ يعني بعد الكتاب بعد هذا غيره موجود يعني محدوم. حده هذا معنى. انت تقول هذا الخط محدود بمتر واحد، يعني بعد الامتداد بمتر ماذا؟ لا يوجد شيء. فاذا في حقيقة الماهية صار امر وجودي لو امر عدمي. حقيقة الماهية صار وجودي لو عدمي، مو عدم، ها عدمي ليس الخلق. انا ما اريد اقول عدم، والا اذا عدم فانا عدم باطل الذات. حقيقة الماهية وجود، وقلنا انها اعتبارية. عدم، قلنا ان العدم باطل الذات. بعد ماذا؟ امر عدمي. طيب يعني النسبة ذكرنا لكم بالامس، يعني له نسبة الى العدم، وعدمه له نسبة الى العدم. اذا حقيقة الماهية عندما نقول انسان، عندما نقول بقر، عندما نقول غنم، عندما نقول سماء ارض ونحو ذلك، هذه الاسماء الماهيات من اين نحن انتزعناها؟ من المحدودات ام من الحدود؟ انتزعناها من الحدود، والا المحدود هو مو بيدينا احنا. احنا شفنا اكو وجود، ولكن هذا الوجود غير متناهي. وجود ماذا؟ متناهي. يعني شنو متناهي؟ يعني من الحد، من الحد انتزعنا ما هي؟ ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم. هذه احنا. طبعا شوية خلوني وين كان اخوي بعض يتأخرون، لكن لانه اذا اقطع المطلب لابد اعيد المطلب غد. اذا الله سبحانه وتعالى عندما خلقه كانت عنده قوالب وملأها وجود، لو اوجد وانا انتزعت انه انسان. الله اوجد انسانا، لو اوجد وجودا محدودا انا انتزعت له انسانية. اي منهما؟ فلهذا ذيك العبارة المعروفة عن شيخ الفلاسفة عندما يقول لم يجعل المشمش مشمشا مشمش بل اوجد المشمش. عندما اوجد ليه واحد هناك اكو كان فقالب فارغ يسموه مشمش، هذا ما كان مدروس وجود. الله اجى ماذا؟ ملأ وجود. لا، الله اوجد وجودا. هذا الوجود محدود او غير محدود؟ محدود المفروض، متناهي. من تناهيه يعني حد اكو من حده انا سميته ماذا؟ سميته انسان، سميته بقر، سميته سماء، سميته ارض. اضرب مثال يقرب المطلب الى الذهن وان كان يبعد من الف جهة، فقط لا يمكن اريد منها. لو كان عند الانسان فد واقع كبيرة ما محدودة بحد، لو جاء وقفقفها قف مقدار منها سواها على شكل فيه اضلاع ثلاثة، فد مقدار سواها على شكل فيه اضلاع اربعة غير متساوية، فد مقدار سواها شكل فيه اضلاع اربعة متساوية. انا انتزع من الاول ماذا؟ مثلث. انتزع من الثاني ماذا؟ مربع. انتزع من الثالث ماذا؟ مستطيل. هذه مستطيل مربع مثلث. قبل هذا كان الى وجود او ما كان الى وجود؟ لم يكن له وجود. عندما وجدت هذه الحدود انا ماذا انتزعت؟ انتزعت مثلث مربع. عندما وجدت هذه الموجودات محدودة انا انتزعت ماذا؟ انسان، بقر، غنم، سماء، ارض، دنيا، اخرة، مجرد، مادي. هذه كلها انا من خلال انني وجدت ان هذه الوجودات محدودة هذا سميت بعمل الاسم حتى اميز عن هذا الاسم. هذا غير موجود. هو لو سألوني هذا ماذا؟ انا ما استطيع عن الاشارات عليه. هاي خليت هذا فد اسم، هذا فد اسم، هذا فد اسم، هذا فد اسم. هذه الاسماء مناشئها اين؟ مناشئها الحدود واثار هذه الوجودات. اذا سؤال اخير اطرحه، وهو ان الانسان يعرف الاشياء حقيقة ام يعرف الاشياء بحدودها؟ محال بعد ان يعرف الاشياء بحقائقها بالعلم الحصولي. اذا اراد ان يعرفها لا بد يكون بعلم حضوري، ذاك بحث اخر. من هذا ذاك العارف الالهي يقول وكيف ادركه، يعني الموجودات المادية، وكيف ادركه وانتم فيه. هذه وانتم فيه اشارة الى مطلب امير المؤمنين سلام الله عليه، اليهود داخل في الاشياء لا بالممازجة. حتى يتضح لك لماذا امير المؤمنين يقول ما رايت شيئا الا ورايت الله قبله معه فيه الى اخره. حتى يتضح لك انه امير المؤمنين سلام الله عليه ما يستطيع ان يسلب النملج البشعيره. ليش ما يقدر؟ اذا النتيجه التي نصل اليها ان الماهيات ماذا؟ حدود الوجود الخارجيه، ونحن نعرف الاشياء بحدودها لا نعرف المحدودات ما هي حقيقتها. هذا مطلب احنا كان بدنا نقراه ولكنه ماكو وقت، ان شاء الله بكره نطبقه. الحمد لله رب العالمين.